كانت لهم جنات رحمة ربك عبده ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده صدق الله العظيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم امرأتي عاكرا وقد

وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فاتخذت من دون